السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. ولازلنا في كتاب البيوع مع باب الشفعة، وكنا تكلمنا في المجالس الماضية عن أهم المسائل المتعلقة بباب الشفعة. بقيت أحاديث ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، سنتطرق لها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. قال رواه البخاري وفيه قصة. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور بكنيته، وقد اختلف المترجمون له في اسمه، فقيل اسمه إبراهيم، وقيل اسمه أسلم، وقيل اسمه أسلم. وأبو رافع هذا معروف ومشهور بأنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان عبدا للعباس ابن عبد المطلب، عمي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وهبه العباس لابن أخيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأسلم أبو رافع رضي الله عنه قبل غزوة بدر، إلا أنه لم يشهد تلك الغزوة، لم يشهد غزوة بدر، ولكنه شهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات والمشاهد. وكانت وفاته رضي الله عنه في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه يعني ترجمة موجزة لصحابي هذا الحديث، وهو أبو رافع القبطي مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما ذكر الحافظ خرجه الإمام البخاري، الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عمرو بن الشريد، وعمرو بن الشريد هذا تابعي، قال: وقفت، وأنا أذكر لكم قصة هذا الحديث، لأن الحافظ رحمه الله يعني اختصر هذا الحديث وأشار إلى أن هذا الحديث له سبب وله قصة، ولهذا قال: رواه البخاري وفيه قصة، فأنا أذكر لكم قصة هذا الحديث. فروى البخاري كما قلت بسنده عن عمر ابن الشريد رحمة الله عليه قال: وقفت على سعد ابن أبي وقاص. وسعد ابن أبي وقاص من كبار الصحابة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: وقفت على سعد ابن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة. والمسور ابن مخرمة أيضا صحابي، ولكنه من صغار الصحابة، ولكنه من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، هذا يقوله عمر ابن الشريد. قال: إذ جاء أبو رافع، يعني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. سيأتي شرح الحديث. فقال المسور لسعد: والله لتبتعنهما، يعني أقسم عليه أن يشتري منه هذين البيتين. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني ذهبيا، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. إذن يعني هذه هي قصة يعني هذا الحديث. نأتي الآن إلى شرح الحديث، ويعني أشرح الحديث طبعا بقصته. كما قلت عن عمر بن الشريد رحمة الله عليه قال: وقفت على سعد ابن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي. إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. بيتي بالتثنية. إذن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الكبير الجليل، يعني كانت له في المدينة يعني دار كبيرة، وكان من ضمن تلك الدار بيتان لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضمن تلك الدار كان لأبي رافع بيتان يعني صغيران في تلك الدار الكبيرة. فطلب أو سأل أبو رافع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يشتري منه البيتين، ولهذا قال: ابتع. قال: ابتع مني، يعني اشتري مني بيتي في دارك. فقال سعد مقسما: والله لا أبتاعهما، يعني أقسم سعد أن لا يشتريهما. فقال المسور: والله لتبتعنهما، يعني أقسم المسور على سعد أن يشتري بيتي أبي رافع. جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله أن أبا رافع رضي الله عنه قبل أن يقصد سعد ابن أبي وقاص ليشتري منه البيتين طلب من المسور أن يعينه على سعد ليشتري منه البيتين. وهذا هو سبب يعني تدخل المسور ابن مخرمة يعني في هذه القضية كما يقال. ولهذا قال المسور: والله لتبتعنهما، يعني أقسم على سعد أن يشتري منه البيتين. وهذه القصة، هذه القصة تدل على أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه يعني كان له شأن بين كبار الصحابة، مع أنه يعد من صغار الصحابة، يعني يعد من صغار الصحابة، يعني في زمان كبار الصحابة كان هو من صغار الصحابة، فهو بمثابة يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من صغار الصحابة. إذن مع ذلك يعني يقسم على سعد أن يشتري هذين البيتين من أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني سر يعني هذه الرفعة التي كانت للمسور رضي الله عنه ما ذكروا في ترجمته بأنه كان ملازما لعمر بن الخطاب، يعني كان المسور بن مخرمة ملازما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه والله تعالى أعلى وأعلم يعني بهذه الملازمة يعني اكتسب يعني هذه المكانة بين الصحابة، يعني بين كبار الصحابة، يعني فضلا عن غيره. ولهذا يعني يقسم المسور على سعد ويقول له: والله لتبتعنهما. فقال سعد حينئذ يعني بعد أن أقسم ألا يشتري البيتين، ولكن المسور أقسم عليه بأن يشتريهما، فحينئذ سعد كأنه رضخ، يعني رضخ كما يقال للأمر الواقع. فقال سعد: والله لا أزيدك، ما دام يعني تأمرونني أن أشتري هذين البيتين، يقول والله يعني يقول لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا أزيدك على 4000 يعني درهم فضية. والدينار الذهبي في ذلك الوقت كان يساوي 10 دراهم، إذن 4000 درهم كم تساوي من دينار يا جماعة؟ 400، تساوي 400 دينار. إذن سعد يعني قال لأبي رافع، قال له نعطيك فيهم يعني 400 دينار ذهب، يعني 4000 درهم. أضف على ذلك أنه يعطيها إياه ماذا؟ منجمة، يعني على أقساط، يعني ما يمدانوش كاس كما نقولوا عنها، يعني سوموا بسومة قليلة وزيد بزيادة، يعني قال له نعطيك إياها منجمة، يعني على أقساط منجمة مقطعة. لهذا قال: لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. حينئذ قال أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه: لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني قالوا هاد زوج بيوت هذوما راهم سوموني ديجا فيهم، أعطيت فيها يعني 5000 درهم، 5000 درهم يعني 500 دينار ذهبي. يقول: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه. والصقب يعني كلمة الصقب رويت بالسين ورويت بالصاد، إذن هما لغتان صحيحتان في هذه الكلمة، يعني يقال الصقب بالسين والصقب بالصاد، والصقب هو القرب، والصقب هو القرب والملاصق والمجاور. إذن يقول: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. وتأملوا يعني سبحان الله يعني حرص الصحابة، حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العمل بالسنة، يعني تطبيقا لهذه السنة وعملا بهذا الحديث، يعني خسر كم يا جماعة؟ خسر يعني مئة دينار. مئة دينار يا جماعة يعني ليست قليل، يعني كان الدينار في ذلك الوقت يجيب لك شاة تضحي بها، يجيب لك شاة تضحي بها. إذا مئة دينار شحال شاة يجيب لك؟ يجيب لك مئة شاة، أحسن مئة شاة على عشر ملايين تاعنا دوكا. يعني خلى فيها كما يقولوا مليار سنتيم جزائر، عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني آثر يعني أن يخسر من ماله ويعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فيعني هذا يعني هذا باختصار معنى هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الشفعة لأن بعض أهل العلم يستدل به على إثبات الشفعة لمن يا جماعة؟ للجار. يستدل بهذا الحديث على إثبات الشفعة للجار، وهذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بعد أن يعني أن نذكر يعني جميع الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب، لأن يعني أغلب الأحاديث التي ستأتي يعني ستصب يعني في هذا المعنى، يعني في قضية يعني إثبات الشفعة للجار، وهل للجار شفعة أم لا. طيب أنا أذكر أولا يعني كل أحاديث التي جاءت في هذا المعنى ثم يعني نتطرق للمسألة الفقهية. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. أولا صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب، وكانت وفاته سنة 92 أو سنة 93 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: قال رواه النسائي. وفي التخريج يعني إذا أطلق النسائي فالمراد بذلك أنه خرجه في سننه المعروفة باسم المجتبى، يعني سنن النسائي التي يعني تضاهي يعني السنن الثلاثة الأخرى. ولكن الإمام النسائي رحمه الله إنما خرج هذا الحديث في سننه الكبرى وليس في سننه المعروفة، خرجه في سننه الكبرى، ولذلك كان يلزم أن يقيد يعني ذكر النسائي بذلك، يعني في التخريج في فن التخريج إذا أخرج النسائي رحمه الله حديثا في سننه الكبرى فيعني يقيد يعني ذكر النسائي بذلك، يقال أخرجه النسائي في الكبرى أو يعني في كتب من كتب السنن الكبرى كعمل اليوم والليلة وغير ذلك. طيب إذن هذا الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى من حديث عيسى ابن يونس، من حديث عيسى ابن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما قال الحافظ فيه علة، يعني هو حديث معل فيه علة، لهذا قال وصححه ابن حبان وله علة. علة هذا الحديث بينها الدارقطني رحمه الله حيث قال: وهم فيه عيسى ابن يونس. وعيسى ابن يونس هذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب قال: صدوق ربما أخطأ. إذن يعني هو صدوق يعني حسن الحديث ولكن قد يخطئ، ولكن قد يخطئ، وهذا ما حصل له في هذا الحديث، يعني أخطأ في سند هذا الحديث. ولهذا يقول الدارقطني: قال وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد، يعني غير يونس هذا من الثقات يرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب. إذن فهو من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة وليس من حديث قتادة عن أنس. إذن هو من الصواب أنه من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، لهذا قال وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة، يعني عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال وهو الصواب. إذن فالصواب في إسناد هذا الحديث أنه من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة. والحسن البصري، طبعا الحسن هنا هو الحسن البصري. أولا اختلف في سماعه من سمر، يعني هل سمع من سمر أم لا، وعلى إثبات سماعه من سمر فإنه إنما سمع منه بعض الأحاديث وليس كل يعني ما يرويه سمر، سمع منه بعض الأحاديث. ثم الحسن البصري يعني في روايته عن الصحابة يدلس، فإذا روى حديثا معنعنا عن الصحابة فلا يقبل لأنه يدلس عن الصحابة رضي الله عنه، يعني إذا روى عن الصحابة يسقط الوصائد التي بينه وبين الصحابة. وبالتالي فالظاهر والله أعلم أن يعني هذا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد لا يصح، وإن كان يعني بعض يعني أهل العلم يعني صحح يعني هذا الإسناد الحسن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جار الدار أحق بالدار، مما صححه طبعا الترمذي، يعني صحح يعني هذا الإسناد، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعني فيه العلل التي أشرت إليها آنفا. ومن العلماء من أعلى يعني حديث القتادة عن الحسن عن سمرة، يعني منهم من أعله بالوقف، يعني قال الصواب أنه عن قتادة عن الحسن عن الحسن عن سمرة عن سمر، إذن هو موقوف على سمرة ابن جندب وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمنهم من أعله بالوقف، يعني قال الصواب أنه عن قتادة عن الحسن عن سمر. ومنهم من أعله بالإرسال، منهم من أعله بالإرسال، يعني منهم من يسقط منه الصحابي فيقول هو عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يعني أعل بعدة علل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح، وأما معنى الحديث فهو واضح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يبيع داره فجاره أحق بهذه الدار إذا أراد أن يشتريها، وهذا هو معنى الشفعة، إذا فهذا الحديث يثبت أيضا الشفعة للجار، وإن كان طبعا يعني هذا الحديث يثبت الشفعة للجار بإطلاق دون تفصيل، وسيأتي يعني ما في هذا الإطلاق يعني من انتقاد. قال الحافظ رحمه الله وهو يذكر حديثا ثالثا في هذا المعنى، قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. طبعا صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد مر معنا قريبا يعني في أول هذا الباب، يعني أول حديث في باب الشفاعة يرويه جابر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أحمد يعني في مسنده والأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننه، وأما النسائي فلم يروه في سننه، إنما رواه في سننه الكبرى. لهذا يعني كان من المفروض أن يقال رواه الثلاثة والنسائي في الكبرى، فالنسائي رحمه الله لم يروه في سننه المشهور بالمجتبى، وإنما رواه في سننه الكبرى. كل هؤلاء، كل هؤلاء رووه من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء يعني ابن أبي رباح عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جميعهم يروي هذا الحديث عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وهذا الحديث وهذا الإسناد كما قال الحافظ رواته ثقات، كلهم ثقات، هذا الإسناد رواته كلهم ثقات، بل هذا الإسناد، هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم. يعني هذا الإسناد عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم. ولكن مع ذلك هذا الحديث، حديث جابر هذا، أعله الكثير من أهل العلم، أعله الكثير والعديد من أهل العلم، وبعض الأئمة، بعض الأئمة طعن في عبد الملك ابن أبي سليمان بسبب روايته لهذا الحديث. يعني حتى قال يعني بعض الأئمة يعني قالوا لو كان عبد الملك هذا يروي حديث واحد آخر كما هذا سنترك روايته، مع أنه من يعني كبار ثقات وثقة معروف، ولكن للاستنكار يعني بعض الأئمة لهذا الحديث وهذه الرواية يعني قالوا لو روى حديثا آخر كهذا لتركنا ماذا روايته، لتركنا روايته. وممن قال ذلك يحيى ابن سعيد القطان، نعم يحيى ابن سعيد القطان قال لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثا. وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر، وأيضا أمير المؤمنين في الحديث يعني شعبة، يعني شعبة أيضا يعني أنكر هذا الحديث، وصار لا يحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان بسبب روايته لهذا الحديث. حتى يعني بعض الأئمة يعني اعترض على شعبة، يعني قال له يعني كيف تروي عن فلان الضعيف وتترك يعني حديث عبد الملك بن أبي سليمان وهي أحاديث حسنة؟ فقال له شعبة من حسنها فررت، يعني الحسن التحى هو اللي خلاني يعني أشك في صحة ماذا ما يحدث به. طيب علاش الأئمة هؤلاء، لماذا هؤلاء الأئمة يعني طعنوا في هذا الحديث وتكلموا فيه، وبعضهم كما سمعتم يعني شدد النكير في يعني رواية يعني عبد الملك بن أبي سليمان لهذا الحديث؟ لأن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله يعني هذا الصحابي، هو الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. هو الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وضعت الحدود يعني بينت وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن فقالوا معنى هذا الحديث، الحديث الأول لجابر يتعارض مع الحديث الثاني. الحديث الأول طبعا حديث صحيح، في الصحيح حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في البخاري وغيره. إذن هذاك حديث بين أنه صحيح لا مطعن فيه. إذن فقالوا جابر هو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول، فلا يمكن أن يروي هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنا دائما نعود نولي المثال التالي، تاع الكراسة. لو أن شخصين مشتركان في أرض، هذه هي الأرض، لو أن شخصين مشتركان في أرض، قبل قسمة هذه الأرض لكل شريك منهما حق ماذا يا جماعة؟ لكل شريك منهما حق الشفعة، صح ولا لا؟ ولكن إذا وضعت الحدود، احنا قلنا هذه الأرض، لو أن هذين الشخصين اقتسما هذه الأرض يعني جعلوا حدا بينهما، قال هذه أرضك وهذه أرضي وهذا هو الحد بيننا، وهذه طريقك وهذه طريقي، صرفت الطرق. إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مع أنه بعد قسمة الحدود هذان الشخصان جاران ولا ماشي جاران يا جماعة؟ جار، ما دام كانوا مشتركين في أرض وتقاسموها إذن فهم متجاوران، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شفعة لهذين الجارين، لا شفعة لهذين الجارين. واضح؟ قالوا: فكيف يأتي جابر بعد ذلك ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال الجار أحق بشفعة جاره، وهو الذي قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ واضح؟ إذن فالذي حمل الأئمة على الكلام في هذا الحديث هو مراعاة ماذا؟ المعنيين، المتنين. يعني رأوا بأنهم لو أثبتوا المتنين لوقعوا ماذا؟ في التعارض والتناقض. كيفاش هيك تقول لي لا شفعة ولا تقول لي كاين شفعة؟ واضح؟ هذا الذي يعني حملهم على الطعن في هذا الحديث والكلام فيه وفي رويه. ولكن عند التأمل يعني يظهر بأنه لا تعارض بين الحديثين، يعني حديث جابر هذا وحديثه الأول لا تعارض بينهم، لأن هذا الحديث حديث جابر الثاني أثبت الشفعة للجار في حالة ما إذا كان مشاركا لجاره في بعض المنافع. ولهذا ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: إذا كان طريقهما واحدا. إذن فلا تعارض بين الحديثين. فحديث جابر الذي في البخاري وغيره إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا في حالة ما إذا كان الجاران لا يشتركان في شيء، لا يشتركان في شيء. وأما حديث جابر هذا الثاني ففي حالة الجارين المشتركين في منفعة من المنافع، كأن يشترك مثلا في طريق، يعني الطريق الذي يدخلهما إلى أرضيهما أو إلى بيتيهما واحد، يعني عندهم طريق مشترك، عندهم طريق مشترك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الأول ماذا قال؟ قال وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني صار لكل واحد منهما طريقه، ولكن في هذا الحديث قال وكان طريقهما واحدا. إذن فمعنى هذا الحديث أنهما إن اشتركا في بعض المنافع، كأن يشترك مثلا في طريق أو يشترك مثلا في بئر، يعني هذا الجيران عندهم بئر واحد، بئر واحد يأخذان منها الماء، عندهم مثلا ساحة واحدة مراح كما قلوا هنا، ساحة مشتركان فيها، عندهم مثلا سطح واحد هم مشتركان فيه. إذن فإذا كان يعني بينهما يعني أمر مشترك من المنافع فحينئذ تثبت ماذا؟ الشفعة. إذن لا تعارض بين حديث جابر الأول والثاني. ولهذا يقول ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه تنقيح التحقيق قال واعلم، يقول واعلم أن حديث عبد الملك ابن أبي سليمان، يقول واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدا، وحديث جابر المشهور لم ينفي فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. يقول فنقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشترك في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور. إذن فالحاصل أن حديث جابر هذا الثاني يعني من حيث الإسناد يعني لا مطعن فيه، هو إسناد صحيح كالشمس على شرط مسلم رحمة الله عليه. وإذا نظرنا أيضا إلى المتون والمعاني فإنه يتبين لنا بأنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث جابر المشهور، ولذلك فلا مانع من الحكم على هذا الحديث بالصحة. إذن فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث صحيح، أن هذا الحديث حديث صحيح. وقد سمعتم يعني سبب يعني طعني يعني بعض الأئمة والمحدثين فيه، ولذلك الحافظ رحمة الله عليه كأنه في تخريجه لهذا الحديث في البلوغ يميل إلى الصحة، ولهذا هو قال رجاله ثقات، ولم يعني يشر إلى يعني من تكلم في هذا الحديث وضعفه وطعن فيه. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث صحيح وثابت. إذن هذه يعني ثلاثة أحاديث يعني ذكرها الحافظ في هذا الباب، في باب الشفعة، لأن هذه الأحاديث تثبت للجاري ماذا؟ الشفعة. طيب الآن نأتي إلى هذه المسألة، يعني مسألة الجار هل له شفعة على جاره أم لا؟ الجار هل له شفعة على جاره أم لا؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجار لا شفعة له على جاره مطلقا، أن الجار لا شفعة له على جاره مطلقا، وهذا هو مذهب الجمهور. ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. إذن الجمهور يقولون لا شفعة للجار على جاره. القول الثاني في المسألة أن الجار له شفعة على جاره، وهذا هو مذهب أهل الرأي، مذهب الحنفية. الحنفية يقولون الجار له شفعة على جاره، إذن هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث هو مذهب من يفصل، وهو مذهب يعني بعض الفقهاء والمحدثين، يقولون الجار لا شفعة له على جاره إلا إن كان بينهما منفعة مشتركة. يعني إذا اشترك في منفعة ما فحينئذ يثبت للجار حق الشفعة. وأما إذا لم يشترك في منفعة، إذا لم يشترك في منفعة فحينئذ لا شفعة للجار على جاره، لا شفعة للجار على جاره. فإذا اشترك مثلا في طريق، أو اشترك مثلا في ساحة، أو اشترك مثلا في ماء، فحينئذ للجار شفعة على جاره. وأما إذا لم يشترك، إذا لم يشترك في منفعة فحينئذ لا شفعة للجار على جاره. ويعني لابد من التنبيه ها هنا إلى أن المراد بالاشتراك يعني في هذه المسألة هو الاشتراك الخاص، ليس اشتراكا عاما. ولهذا الآن احنا مثلا في العمارات الآن الطريق واحد، الدرج واحد، ولكن هذا ما هو اشتراك خاص، ما هوش خاص بين الجار الفلاني والجار، هذا لأهل الحي كله، الساحة لأهل الحي كلهم. الفقهاء لا يقصدونها، الفقهاء لا يقصدونها، وإنما يقصدون اشتراكا خاصا، يعني زوج جيران مثلا بينهما طريق مشتركان فيه، وهذا الطريق لهما، يعني هما هذا التراب هما خلوه، ترابهم هما خلوه ومشتركين فيه، لا يدخل منه غيرهما، ليس اشتراكا عاما. بعد لأنه يعني إن لم يفهم ذلك قد يقول القائل إذن الآن يعني الشفعة ثابتة للجميع، الناس كامل راهي مشتركة في الطرقان، مشتركة في كل شيء. لا، إنما يعني الفقهاء الاشتراك الخاص، يشتركان كما قلنا في طريق خاص بهما فقط، يشتركان مثلا في بئر، هذيك البئر تاعهم مثلا، مات أبوهم عن أرض فيها بئر، فاقتسم الأرض وبقيت البئر ماذا مشتركة بينهم، هو اشتراك خاص ليس اشتراكا ماذا عاما، واضح؟ إذا لابد من التنبيه على ذلك. إذا فالحاصل أن المسألة فيها هذه الأقوال الثلاث، الذين قالوا بأن الجار لا شفعة له استدلوا بحديث جابر المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، واضح؟ قالوا وإذا وقعت الطرق، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الشفعة مع تجاورهما، واضح؟ نفى الشفعة مع وجود الجوار، قالوا فدل ذلك بأن الجار لا شفعة له، فجمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث. الشافعية الحنفية الذين أثبتوا الشفعة للجار مطلقا استدلوا بالأحاديث التي ذكرها الحافظ ها هنا، الجار أو جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، واستدلوا أيضا بالحديث السابق الجار أحق ماذا بصقابه، فاستدلوا بعموم هذه الأحاديث، استدلوا بعموم هذه الأحاديث على أن يعني الجار له شفعة على جاره. وهذه الأحاديث كما سمعتم، يعني هذه الأحاديث كما سمعتم منها ما هو ضعيف كحديث أنس، حديث أنس ضعيف، ولكن حديث أبي رافع حديث صحيح، حديث أبي رافع حديث صحيح، الجار أحق ماذا؟ بصقابه. الجار أحق بصقابه. ولكن كما قال العلماء حديث الجار أحق بصقابه إنما بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجار إذا أحب أو إذا أراد أن يبيع داره فجاره أحق بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر شفعته. فبعض العلماء قال يعني ظاهر الحديث أن الجار إذا أراد أن يبيع داره فيعرضها أولا على جاره فهو أحق بها. ولكن هذا الحديث يعني لم يثبت شفعة للجار مطلقا، وأن الجار إذا باع دارا ولم يؤذن جاره فللجار يعني حق الشفع، فللجار حق الشفع. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت هذه يعني الشفع، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحقية الجار في ماذا؟ في دار جاره بسبب هذا الجوار. ولكن الحديث الأخير اللي هو حديث جابر هو الذي ذكرت فيه شفعة الجار صراحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قيدها بشرط وهو أن يشترك الجاران في منفعة من المنافع. ولهذا قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، قال إذا كان طريقهما واحدا. إذن مفهوم الحديث أن الجارين إذا لم يشترك في طريق أو في ماء ونحو ذلك فلا شفعة بينهما، كما في حديث يعني جابر المشهور. ولذلك فالقول الأخير هو الذي يظهر والله أعلم أنه القول الراجح، القول الأخير يعني قول من قال بالتفصيل بأن الأصل أن الجار لا شفعة له على جاره اللهم إلا إذا اشترك في منفعة من المنافع. فالذي يظهر أن هذا القول هو أقرب إلى الصواب، وبه يعني تجتمع الأدلة الصحيحة كحديث جابر المشهور وحديث جابر الأخير. ولذلك يعني هذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام، هذا القول الأخير أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في منفعة من المنافع. فأقول هذا القول هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في فتاوى المجلد 30 صفحة 83، وهو ما رجحه أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد 2 صفحة 149. ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب بآخر حديث فقال باب الشفعة، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. قال رواه ابن ماجه والبزار، وزاد أي زاد البزار في مسنده ولا شفعة لغائب. قال وإسناده ضعيف. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب الصحابي المعروف المشهور، ومر معنا يعني كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أولا رواه ابن ماجه، يعني الحديث بلفظه الأول المختصر الشفعة كحل العقال، رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه من طريق محمد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، وهذا سند ضعيف جدا. فالمحمدان المذكوران في إسناد هذا الحديث وهما محمد بن الحارث ومحمد ابن عبد الرحمن كلاهما متروك، والمتروك هو الضعيف جدا طبعا. إذن فالمحمدان متروكان. وعبد الرحمن، لأن محمد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه، يعني أبوه هذا ضعيف، إذن فهو يعني حديث كما يقال مسلسل بالضعفاء والمتروكين، وعليه فهو حديث ضعيف جدا. وهذا ما خلص إليه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث في الإرواء برقم 42,500. إذن فهو حديث ضعيف جدا. والإمام البزار، الإمام البزار رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بهذا السند أيضا، يعني بهذا السند الذي فيه يعني هؤلاء المتروكين، أو فيه هؤلاء المتروكون والضعفاء، ورواه بلفظ، يعني البزار روى هذا الحديث بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير، يعني بعد ما يكبر، والشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال. ويعني كما قلت يعني رواه بالإسناد السابق عليه، فهو حديث ضعيف جدا. وأما معنى الحديث، معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول، وإن كان طبعا الحديث ضعيف جدا، يعني لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني ما مع بيان ضعفه، فنقول جاء في هذا الحديث قوله الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو ثبت طبعا الشفعة، الشفعة في هذا الحديث شبهت بالجمل الشرود، الجمل الشرود يعني هو الجمل ليلك يلقى فرصة يهرب، كما يقول ليلقى فرصة يعني يهرب. فهذا الجمل إذا حللت عقاله، العقال هو الحبل، الحبل الذي يربط به الجمل، يعني لو كنت تحل الحبيلة وش يصرى له؟ يهرب، بمجرد أن تفك له الحبل والعقال فإنه يبادر ماذا؟ بالهرب. فتكون الشفعة شبهت بهذا الجمل، بمعنى أن الشفعة لابد للشفيع أن يبادر بها، وإلا لهربت منه. بمعنى أن الجار ولا الشريك إذا سمع بأن شريكه باع نصيبه فعليه أن يبادر إلى أخذ هذا النصيب إذا أراد أن يأخذه. يعني لما تكون أنت مع إنسان شريك في الأرض، فبمجرد أن يبلغك وأن يصل إلى مسامعك بأن شريكك قد باع نصيبه فعليك أن تبادر إلى أخذ هذا النصيب من المشتري حتى يكون لك ماذا؟ حق الشفعة. ولكن إذا بلغك بأن شريكك قد باع، سمعت بذلك وبلغك ذلك وأنت لم تبادر بأخذ هذا الحق، بل تباطأت وتوانيت، فإن هذا الحق ماذا؟ سيهرب منك. واضح؟ فيكون هذا هو يعني المقصود بهذا الحديث، أن الشفعة يعني تفوت إن لم يبادر بها الشفيع، كالبعير الشرود الذي إذا فتح له يعني الحبل يعني هرب وشرد. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. ومر معنا يعني الحديث الذي يندرج، أو المسألة التي تندرج تحت هذا الحديث، يعني هي مسألة الشفعة، هل هي على الفور أم أنها على التراخي؟ وهذه المسألة يعني سبق بحثها وبيان يعني خلاف العلماء فيها، وإن كنا يعني رجحنا بأن الشفعة يعني الأصل فيها أنها على الفور، الشفعة الأصل فيها أنها على الفور، فعلى الشفيع يعني أن يبادر إلى أن يستعمل يعني حق الشفعة في أخذ نصيب يعني شريكه إن أراد أن يأخذه. فإن بلغه بأن شريكه باع ولم يبادر إلى ذلك فإنه يعني يفوته هذا الحق. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب اللي هو باب الشفعة. وابتداء من المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ في باب آخر وهو باب القراض والمضاربة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه جواد كريم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.